وقمت الحفلة الاحتفالية في كل من التشيك وأنغولا قبل أيام بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري. حضرات الشخصيات والجماهير في البلدين المذكورين ذكر فيها المتكلمون أن حزب العمل الكوري هو حزب ثوري كاهن ظل يبتل الزعماء القدماء ويسترشد بأفكارهم ويتكلل بالنصر تلو الآخر. ثم أكدوا أن النصر والمجد سيكونان حليف الشعب الكوري لوجود سيادة كيم جونغ أون الذي يواصل الفكرة والقضية لرئيس كيم سون وسيادة كيم جونغ إل على أروع صورة. هذا وأكد مؤخرا في ليما الاجتماع الاحتفالي للأحزاب البيروية بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري.